بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في تنزيه القرآن، عن مقامات أهل الفسق والمجون والعصيان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بقية قليلة من أقوال السلف والعلماء المتقدمين في بدعية المقامات ونحوها، قال: وقال شهاب الدين الشلبي الحنفي رحمه الله نقلا عن فتاوى قاضي خان: وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة اختلفوا في جوازه، وعامة المشائخ كرهوا ذلك، وكرهوا الاستماع أيضا، لأنه تشبه بالفسقة بما يفعلونه في فسقهم. قال: وقال شهاب الدين القسطلاني رحمه الله: وقد علم مما ذكرناه ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، أن ذلك من أشنع البدع وأسوأ المنكرات، وأنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير. قال: نعم، إذا كان التطريب مما اختضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، ولم يخرج عن حد القراءة، فهذا جائز. قال: وفقه الله وإليك الآن يا من تنشد الحق، جملة من أقوال العلماء المتأخرين، وسترى أنها لا تخالف أقوال سلفهم. يعني بيّن المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم جملة، ذكر جملة، والمصنف وفقه الله تعالى أو المؤلف وفقه الله تعالى جملة من أقوال العلماء المتقدمين في النكير على الذين يتخذون المقامات علما أو علوما تتعلم ويتلى بها القرآن الكريم، خلافا لمن إذا كان الأمر بطبيعة القارئ وما وفقه الله له من حسن صوت وجمال في الصوت، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا تحول إلى علم يدرس ويطبق ويتوصل إليه بتعلم الألحان الموسيقية والأوزان والإيقاعات وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا منكر يجب الخلاص منه، ولا شك أنه مما ابتلي به بعض القراء المساكين الذين لا هم لهم إلا الإطراب بغض النظر عن التأثر بمعاني هذا الكتاب العظيم. نعم. والآن ينتقل من جمع هذه الأقوال المباركة جزاه الله خيرا، ينتقل بنا إلى أقوال العلماء المعاصرين. نعم. قال: وإليك الآن يا من تنشد الحق، جملة من أقوال العلماء المتأخرين، وسترى أنها لا تخالف أقوال سلفهم. قال مفتي الديار المصرية سابقا فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه حسنين محمد مخلوف رحمه الله: وتحسين الصوت بالقرآن إنما يستحب ويمدح إذا كان في نطاق الحدود المرسومة في علم التجويد كما قدمنا، أما إذا خرج التحسين بالتلاوة عن الحدود المقررة إلى حد التمطيط والغناء الموسيقي فهو مذموم محرم شرعا، يأذم فاعله ويعزر. وقال شيخ القراء وعموم المقارئ في الديار المصرية سابقا فضيل الشيخ عامر بن السيد عثمان رحمه الله، نعم، حرمة تلحين القرآن كما يفعل الملحنون للقطع الغزلية وإخضاعه للإيقاعات والأوزان الموسيقية ومختلف الأصوات الغنائية لما في ذلك من الخروج عن سنن تلاوته وصرف الناس عن التدبر في آياته، فقراءة القرآن طريقه مأثورة وسنة متبعة، ومن الخطأ الفاحش فيها إخراجها عما رسم لها في فن التجويد والإخلال بجلال القرآن وقدسيته والذهاب به مذهب الهزل واللهو والمجون. وهل يستوي تلاوة كلام الله وترديد كلام الناس؟ وهل تستوي القراءة مع خشوع القلب وتدبر العقل والإيمان والقراءة بآهات وتأوهات ومدود وتمطيطات وتلاعب وخلاعات تتنافى وجلال كلام الله العلي العظيم؟ نعوذ بالله أن يكون من هؤلاء الذين يلحنون ويطربون بقراءة للقرآن يريدون إخضاع القرآن للأوزان إشباعا لشهوة أو سعيا لشهرة أو طمعا في ذروة. قال وقال شيخ القراء في سوريا سابقا فضيلة الشيخ حسين خطاب رحمه الله، فقراءة القرآن الكريم ينبغي أن تكون موافقة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تلقاه الصحابة والتابعون ووصل إلينا بالسند المتواتر، وهي أن تكون خالية من الألحان العجمية والموسيقية التي تضيع فيها أحكام التجويد، وأن تكون متمشية مع الطبيعة والسليقة من غير تطريب ولا ترعيد للصوت. وقال العلامة المقري عبد الفتاح السيد عجم المرصفي رحمه الله، إن قراءة القرآن بالألحان والأنغام الموسيقية لا تجوز بحال من الأحوال حتى ولو وافقت أحكام التجويد المنصوص عليها، ولن توافق تلك الأحكام وكلام أئمتنا في قال ولن توافق تلك الأحكام وكلام أئمتنا في ذلك مشهور ومعروف، وبعضه ذكره السائل في سؤالي هنا. وقد قال وقد قرأت القرآن الكريم بالقراءات سبعية كانت أو عشرية على أكثر من ستة شيوخ، ولم يسمح واحد منهم بأن أخرج عن قواعد التجويد، لأن المسلمين أجمعوا على اتباع قواعده وحرموا تلك الأنغام. قال وأقول بحرمتها أيضا. وقال فضيلة الشيخ المقرئ محي الدين الكردي رحمه الله، إن قراءة القرآن الكريم باللحون المستفادة من الأنغام الموسيقية هي دائرة بين الكراهة والحرمة. وقال فضيلة الشيخ المقرئ سعيد عبد الله آل عبد الله رحمه الله، ولا شك أن أئمة المسلمين أجمعوا على أن الألحان الأعجمية من الباطل إلى آخره. قال ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن ملحنا بالألحان الأعجمية. قال إلى غير ذلك من أدلة تمنع وتنزه القرآن الكريم عن هذه البدع وهذه المحدثات، لا سيما هناك الكثير في عصرنا من يجنح ويرغب على قراءة القرآن بالألحان إلى جانب استخدام الآلات الموسيقية، لكن الله سبحانه نزل هذا القرآن وتولى حفظه عن كل متلاعب ومحرف ومحدث في الدين ما ليس منه. وإن القراء الغيورين لا يجيزون هذا بحال من الأحوال، بل يستنكرون كل الاستنكار كلمة التنغيم مضافة إلى القرآن في أي فرع من فروع المسابقة الدولية للقرآن، ويرون استبدالها بكلمة تليق بمقام القرآن كالتجويد والترتيل والأداء الجيد. كله من كلام سعيد عبد الله آل عبد الله رحمه الله. قال فضيل الشيخ العلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأرى أن التلاوة بالألحان والنغم الموسيقية أمر لا يجوز، بل هو مما ابتدعه الناس في التلاوة، وإنما المشروع تحسين الصوت بالقراءة والتحزن فيها من دون تكلف ولا تصنع ولا زيادة في الحروف والمدات. قال رحمه الله، وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا والقراء خصوصا لكل ما فيه رضاه والموافقة لشرعه المطهر، إنه سميع قريب إن شاء الله. هذه الأقوال عن العلماء المعاصرين وعلى رأسهم بعض شيوخ القراء الكبار، وختمها بذكر كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يدل دلالة واضحة على ما وصل إليه العلماء من التحذير من الوصول إلى هذا العلم الذي يسمونه بالمقامات، هذا العلم الذي خربوا فيه القرآن وخربوا به التلاوة وخربوا به الفهم والمعنى، وصار جل همهم هو الإيقاعات المعينة، هو الإيقاعات المعينة بغض النظر عما يفهم من معنى، يعني غلبوا جانب المقامات هذه على جانب التلاوة الصحيحة المجودة المرتلة التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وتلقاها السلف الصالحون وما زالوا يطبقونها إلى يومنا هذا. فلذلك فإن هؤلاء الذين يطالبون بأن يعني نجعل هذه أو هذه الآيات المباركة القرآن العظيم على طريقة المتغزلين وكذلك على طريقة أصحاب الموسيقى، لا شك أن هذا منكر يجب البعد عنه والحذر منه، وإنه فضلا عن ما فيه من مخالفة فإن أصحابه كما تقدم قد يضطرون إلى أن يزيدوا حرفا أو إشباعا أو مادة في غير مكان يمد أو نحو ذلك، أو يقلدون أصوات المغنين والمغنيات، وكل ذلك محرم، فعلينا أن نحذر منه وأن يكون المسلم ولا سيما الذي يريد تلاوة القرآن على صلة بالقراء المتخصصين المجودين الذين لا يتأكلون بالقرآن ولا يلعبون به ولا يعني يقررون تطبيق هذه المقامات الغنائية الخطيرة التي ألصقت بالقرآن في الأيام الأخيرة. نعم. قال: المبحث الثالث التوجيه الصحيح لأدلة مجوز القراءة بالألحان التي تعرف بالمقامات. قال وفقه الله: أردت في هذا المبحث ذكر الفهم الصحيح للأدلة التي تعلق أو قد يتعلق بها من ابتلي ببدعة المقامات، والتي من أمعن فيها النظر ورأى فهم السلف لها بالأثر علم علم اليقين بأن هذه الأحاديث تصب في واد، وأفهام أصحاب المقامات تصب في واد آخر، وشتان بين مشرق ومغرب. وليعلم القارئ الكريم بأني سأقتصر على توجيه الأدلة النقلية الأثرية فقط، وأما ما استدلوا به من الأدلة العقلية فلا نعرج عليها، لأنه إذا انهدم الأصل تبعه الفرع. قال: الدليل الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. الحديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرجه غيرهما كالدارمي ولفظه عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وهذه الرواية صح الألماني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. قال ثانيا: هذا الحديث له معنيان كما قال البقاعي رحمه الله: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا أصواتكم بالقرآن. قال: وكلا المعنيين صحيح، فإنما الحسن صوته بالقراءة زاد صوته القرآن حسنا، وزاد القرآن صوته حسنا. قال: قلت: وكلا المعنيين لا حجة فيهما على جواز تحسين الصوت بالقرآن بتعلم المقامات. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، زينوا أصواتكم بالقرآن. قال: هكذا فسره غير أصواتكم ليست نعم جمع. قال: معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب كما قالوا كقولهم عرضت الناقة على الحوض. قال ثم استدل رحمه الله برواية للحديث ولفظها زينوا أصواتكم بالقرآن ثم بين معناه فقال والمعنى أشغلوا أصواتكم بالقرآن ولهجوا بقراءته واتخذوه شعارا وزينة. قال هذا هو المعنى الأول ولو أخذنا به لما كان لهم فيه حجة، لكن هذا الفهم بعيد لأن الرواية التي استدلوا بها شاذة كما قرر ذلك أهل العلم، فبقي الحديث على ظاهره وفيه وبيص شبهة لهم. لذا كان أيوب رحمه الله ينهى شعبة أن يحدث الناس بهذا الحديث. قال أبو عبيد رحمه الله وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألحان المبتدعة، ولهذا نهاه أن يحدث به. قال قلت وقد فعلوا ولا حجة لهم أيضا. قال ابن كثير رحمه الله ثم إن شعبة روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث بتأول مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة، والله المستعان عليه تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. قال فما هو المعنى الصحيح المراد من الحديث إذا؟ قال الجواب، قال ابن كثير رحمه الله والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به إلى آخره. وقال المناوي رحمه الله وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء له. قال توري بشتي هذا إذا لم يخرجوا التغني عن التجويد ولم يصرفوا عن النظم في الكلام والحروف، فإذا انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهة. وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى فيأخذون في كلام الله مأخذهم في التشبيب والغزل فإنه من أسوأ البدع، فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أداء هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. قال وفقه الله وحتى يتضح معنى الحديث أكثر ليتأمل كل من ابتلي ببدعة المقامات، بل كل قارئ للقرآن ما قاله الإمام الآجري رحمه الله، وحتى يدرك البون الشاسع بين فهم السلف الأحاديث وبين فهم أرباب المقامات. قال الآجري رحمه الله حدثنا جعفر الصندلي قال أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال قلت له قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال أحمد رحمه الله التزيين أن تحسنه. وقال محمد الحسين الآجري ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نعم قال والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس، فمن مالت نفسه إلى ما نهيت عنه خفته أن يكون حسن فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل فيه وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. أخلاق القرآن لا جري. قال وفقه الله صدق والله وما أحسن ما قال رحمة الله عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. الحديث عند ابن ماجه رحمه الله بهذا اللفظ صح الألباني. وقال ابن الجزري رحمه الله وذلك أن الألفاظ إذا أجليت على الأسماع في أحسن معارضها وأحلى جهات النطق بها حسب ما حث عليه صلى الله عليه وسلم حسب ما حث عليه صلى الله عليه وسلم بقوله زينوا أصواتكم بالقرآن. كان تلقي القلوب وإقبال الناس عليها بمقتضى زيادتها في الحلاوة والحسن على ما لم يبلغ ذلك المبلغ منها، فيحصل حينئذ الامتثال لأوامره والانتهاء على مناهيه والرغبة في وعده والرهبة من وعيده والطمع في ترغيبه والارتجاء بتخويفه والتصديق بخبره والحذر من إهماله ومعرفة الحلال والحرام. قال وتلك فائدة جسيمة ونعمة لا يهمل ارتباطها ونعمة لا يهمل ارتباطها إلا محروم ونعمة لا يهمل ارتباطها إلا محروم. ولهذا المعنى شرع الإنصات إلى قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. يقول انظر التمهيد للجزري رحمه الله. قال ومن الذين حرموا هذه الفوائد الجسيمة ومن الذين حرموا هذه الفوائد الجسيمة والنعم الجليلة قراء المقامات، لأن أذهانهم مرتبطة بسلم النغمات والأوزان وقلوبهم متلهفة لإمتاع الحاضرين بأعذب الألحان، فأين التصديق والامتثال والانتهاء وأين الرغبة والرهبة والارتجاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. الدليل الثاني، نعم، الدليل الأول الذي حرفوه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، فحرفوا تارة حرفوا معناه وتارة حرفوا لفظه ولجوا إلى الألفاظ الشاذة، فمن تحريفهم لمعناه أنهم حملوه على هذه الآلات على هذه المقامات المسخرة للآلات الموسيقية، وهذا من باب التحريف في آيات الله عز وجل، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولذلك سمعنا بعضهم عندما يقرأ يضطر إلى زيادة حروف أو حركات أو مدود في غيره أو مدود في غير محلها. هذا الصنف. الصنف الثاني لجوا إلى بعض الألفاظ التي ربما وهموا منها أنها تخدم مرادهم، وهي يكفيها أنها شاذة وأنها لا تعارض تلك الألفاظ الصحيحة التي وردت بها الأحاديث التي تحث على التغني بالقرآن أو تزيين الأصوات بالقرآن. الواجب على المسلمين أن يربوا بأنفسهم عن مثل هذا، وأن يجعلوا ينزهوا كتاب الله عز وجل عن هذه المواطن التي يقبع أو التي يرتكس فيها كثير من الناس. نعم. قال الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال الحديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود وأخرجه غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ثانيا، هذا الحديث له معان كثيرة ترجع إلى أربعة أقوال ذكرها العلامة ابن الجوزي رحمه الله في قوله اختلف العلماء رحمه الله في معنى يتغنى بالقرآن على أربعة أقوال: أحدها تحسين الصوت به، الثاني الاستغناء به، الثالث يتحزن ويترنم، الرابع التشاغل به عن مكان الغناء. قال ينظر كشف المشكل من حديث صحيح لابن الجوزي. قال قلت المعنى الأول لا حجة لهم فيه كما سبق بالدليل الأول، والمعنى الثاني قال به جمع من العلماء ولم يرتضه، يعني الاستغناء به. قال ولم يرتضه الشافعي ومن وافقه، وعلى كلا القولين لا حجة لهم فيه، لأن حمله على الاستغناء يدحض حجتهم، وأما حمله على اختيار الشافعي رحمه الله فسيأتي الكلام عليه في المعنى الثالث. قال بقي المعنى الرابع الذي هو التشاغل به عن مكان الغناء، ولا حجة لهم فيها أيضا، لأن معناه أن نجعله عوضا عن الغناء لا أن نسلك به مسالك أهل الغناء. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: المراد أنه يجعله عوضا عن الغناء فيطرب ويلتذ فيطرب به ويلتذ ويجد فيه راحة قلبه وغذاء روحه كما يجد غيره ذلك في الغناء بالشعر. قال: وأما المعنى الثالث وهو أنه يتحزن به ويترنم، نعم. قال: فيظهر لي والله أعلم أنه داخل في المعنى الأول وليس معنى مستقل، أي تحسين الصوت به، بدليل أن القائلين به وهم الشافعي وموافقوه استدلوا على فهمين بالحديث السابق: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: فالصحيح إذن أنه من تحسين الصوت كما قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم. قال: ويؤيد هذا الفهم أيضا فهم السلف له كذلك، والدليل ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قال ابن كثير رحمه الله: فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه كما قال الأئمة رحمهم الله. قال: وبعد، يا من تنشد الحق، أتقدم فهم السلف الذين أمرت باتباعهم بإحسان، أم أنك ستصر على أن المراد بالتغني اتباع مقامات أهل الفسق والمجون والعصيان؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني هذا يعني حملهم الحديث أيضا على ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، حملهم على الغناء والتطريب المجرد، هذا فهم غير صحيح، وكذلك حمله على بعض المعاني الأخرى. والواجب أن يحمل على تزيين الصوت المعتاد المفهوم من الحديث الأول: زينوا أصواتكم بالقرآن، وهو تحسين الصوت دون تقليد للمغنين والمغنيات، ودون تكلف، ودون دراسة، ودون محاولة تكلف، فيجتهد المسلم في تحسين صوته وتحبيره بالقرآن الكريم، ويعني يجعله شغله الشاغل مع تدبر أحكامه وتدبر معانيه والعمل بمقتضاها والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو متواتر معروف عند أهل العلم. أما أن يكلف نفسه أن يطرب على طريقة المطربين والمغنين فهذا لاعب بكتاب الله، وهو أمر في غاية الخطورة. وقد سمعنا هذه الأقوال العظيمة السلف الصالح التي يعني في يحذرون فيها من تقليد المغنين والمغنيات، وهو ما سموه الآن بماذا؟ بالمقامات. فالواجب الحذر من ذلك كل الحذر حتى نؤدي كتاب ربنا ونتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. نقف هنا. قال: نقف إن في أسئلة. أي طيب، سلام. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة تكثر عن ما يحصل الآن، خاصة اليوم لإخواننا في دماج، نعم، يقولون: ما واجبنا نحوهم؟ لا تنسوا إخوانكم في دماج بأن يجمع الله صفهم وأن يخذل عدوهم الشرير المرتبط مع أعداء الإسلام، فإن الدعاء لهم ومؤازرتهم بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل لعل الله أن يلطف بهم وأن يدحر عدوهم الذي يريد أن يفرض الرفض وقلة الحياء الشركة والوثنية الذي رجعت إليه تلك المنظمات على بطريقة أشد من شرك قريش كفار قريش ومن سبقهم. فعلينا أن نقف مع إخواننا وأن نجتهد في الدعاء لهم وأن نؤازرهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخذل عدوهم وعدو الإسلام والمسلمين وعدو السنة، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدميره تدميره. كما لا تنسوا أيضا إخوانكم في مصر وتونس وغيرهما من البلاد التي فيها الفتن، وسوريا البلاد التي فيها تلك الفتن القائمة، من الدعاء والمؤازرة والجد والاجتهاد في الإخلاص بالدعاء لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميعا جميلا، وأن يخذل عدوهم الشيطان وأعداء السنة أيا كانوا. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يهلكهم وأن يبطش بهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يخزيهم إلى يوم الدين. نعم. يقول وفقه الله، هل يجوز لي، يقول خطب بنتا وظهر أنها أشعرية، قال هل يصح هذا الزواج، زواج منها؟ نعم يصح، مع أن الأولى أن تبحث عن غيرها، فيعني مع يعني العزم على تبصيرها في بيان عقيدة السلف وحملها على السير على منهج السلف الصالح في العقيدة من إثبات أسماء الله وصفاته وعدم تأويلها أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال. نحن لا نقول إن الأشاعرة كفار، ولكنهم مبتدعة، عندهم من البدع الشيء الكثير الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله لهم الهداية والتوفيق، لأنهم مسلمون، ما نقول بأنهم غير مسلمون، هم مسلمون لكنهم مسلمون عندهم بدع وانحراف في باب الأسماء والصفات، فيجب علينا أن ننصح لهم وأن نوجههم. أما الزواج فهو صحيح، ولكن عليك أن تبين لها إذا اقترنت بها طريق منهج السلف الصالح، ومن بينها إثبات أسماء الله وصفاته التي وصف به نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول يسأل عن حكم بناء حمامات المسجد في اتجاه القبلة للضرورة وفوق السطح. والله الأولى أن لا توجه، وإن كان أهل العلم قالوا، بعض أهل العلم قالوا إذا كان هناك بنيان فلا يدخل تحت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة وأن تستدبر حال قضاء الحاجة. وبعض أهل العلم استثنوا من ما كان فيه بناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني فعل ذلك، فدل ذلك على استثنائه من النهي. فالمنهي عنه استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وإن اجتهد المسلم في جعل البناء على خلاف استقبال القبلة واستدبارها كان ذلك أولى وأحوط. نعم. يقول والدي كبير وعاجز عن الحج في الوقت الحاضر نتيجة لمشاكل العمود الفقري، يذكر بأنه لا يتحكم في البول. نعم. حاجة الإنسان، يقول وأعطاني نقودا وأنبت شخصا وحج عنه، فهل برئت ذمة والدي من حجة الإسلام، خاصة إذا شفي والدي في المستقبل فهل عليه الحج؟ وكان الأولى أن تحج أنت عنه ما دام مقعدا كما قلت، وما دام لا يتحكم في الفضلات والبول، وما دام عنده شيء في فقرات ظهره فلا يستطيع المشي، ف فهذا يمكن أن يحج عنه إن غلب على الظن أن هذا المرض مزمن يندر شفاؤه. لكن لو قدر الله أن شفي في المستقبل عليه أن يحج بنفسه وتكون هذه له نافلة إن شاء الله. يقول بأنه طلق زوجته وأمرها بالخروج من بيته لكنها لم تفعل، فهل عدم خروجها من البيت لا يجعلها طالقة؟ أولا نحن لا نفتي في مسائل الطلاق أبدا، وإنما يرجع فيه لسماحة المفتي، ويمكن أن يأتي صاحب السؤال هو وزوجته وأم وولي أمرها إلى أقرب مركز للدعوة في بلده الذي هو فيه، ويكتبون إلى سماحة المفتي بعد أن يأخذ أقوالهم ويسمعها، ويكتبها لسماحة المفتي ويجيبونه إن شاء الله. يقول أما الخروج من البيت فلا يجوز، لا سيما إن كان الطلاق رجعيا، يجب عليها أن تبقى في بيتها حتى تحصل فتوى بالرجوع أو عدمه. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم قراءة القرآن على الميت. قراءة القرآن على الميت من البدع التي أحدثها الناس في القرون المتأخرة، وأن العبادات لا تجوز النيابة فيها إلا ما دل الشرع على النيابة فيه كالحج والصدقة، وأما ما عدا ذلك من الصلاة وتلاوة القرآن فلا تصح فيه النيابة. وجد خلاف متأخر بين بعض المتأخرين في ما إذا كان مجانا وبدون تكلف بدون تحديد مواعيد، يعني يهديه القريب إلى قريبه المتوفى، والصحيح المنع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولذلك فإن ذلك لا يجوز، هذا هو الصحيح، إلا ما استثني من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التصدق عن آبائهم والحج عن آبائهم وأمهاتهم وقضاء صوم النذر والدين عنهم، فما زاد عن ذلك فلا تصح فيه النيابة. بما فيه الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد، بل إن ذلك كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول نحن حجاج من دولة عربية ذكرها. نعم. يقول تابعين لمذهب الإمام مالك نصلي بغير القبض، يقول فهل فعلنا سنة؟ أما إن كنتم صادقين في اتباعكم للإمام مالك فيجب عليكم القبض، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقبض هكذا، يضع يده اليمنى على اليمنى في الصلاة، اليمنى على اليسرى في الصلاة، بل إنه قد روى في أحاديث القبض، بل هو أحد رواة أحاديث القبض في أربعة مواضع فيما أذكر. فلا يعقل أن يكون الإمام مالك يخالف الحديث الذي رواه، وإنما هذا وجد من المتأخرين وأخذوه تلقوه بالقبول دون تمحيص. ثم إني أقول للذين يدعون أنهم من أتباع الأئمة في الفروع أو في الفقه، لما لا يتبعونهم في العقيدة؟ لما لا يثبتون الأسماء والصفات كما أثبتها السلف الصالح؟ فهل الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو الشافعي ضالين في الصفات، في باب الأسماء والصفات، أم أثبتوها؟ أجيبوا، أثبتوها أم نفوها أم أولوها؟ أثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله كما جاءت في القرآن والسنة. إذن إذا كانوا قد أثبتوها فكيف بنا نحن ننفيها أو نؤولها؟ ونعتمد على أم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي نسفت العقيدة الصحيحة، وكذلك المواقف للأيجي وشرح والجوهرة وشروح الجوهرة، وكذلك ابن عاشر وشروحه، وكذلك أم يعني السنوسية، وكذلك يعني غيرها من الكتب التي تؤول أسماء الله وصفاته. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. يقول: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر، لأن الله في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فالأئمة الأربعة مجمعون على ذلك. فالذين يدعون أنهم من أتباع الأئمة في الفروع لما لا يتبعونهم في هذه الأصول؟ ولما لا يثبتون أسماء الله وتطهر مدارس المسلمين من تلك الكتب الفلسفية المنطقية التي خلت من قال الله وقال رسوله، وخلت من القول الحق في هذا الباب والعياذ بالله. فإذا كنا صادقين في، ولذلك لا كيف يقول قائلهم في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي؟ طيب لماذا لا تكن على عقيدة مالك أيضا؟ لأن عقيدة الأشعرية فيها تحريف، أما الأشعري نفسه فقد رجع رحمه الله تعالى عن هذا التأويل كما بين ذلك في كتاب الأصول الإبانة في أصول الديانة. فعلينا أن نحذر من هذا وأن نكون على بينة من أمرنا وأن نجتهد في السير على هدي السلف الصالح من غير زيادة ولا نقصان. علينا أن نحذر من مخالفة الكتاب والسنة في باب صفات الله سبحانه وتعالى أو في الفروع أو في الفروع حتى في الأصول. نعود إلى السائل، أقول: القبض هو مذهب الإمام مالك، والله هو القبض هو مذهب الإمام مالك، ومن زعم أن الإمام مالكا لم يقبض فهو كذاب. نعم. يقول، يذكر بأنه صلى في المساجد السبعة، ويعني كأنه يعترض على لماذا المسؤولون يغلقون مساجد الصحابة، إيه؟ مسجد علي رضي الله عنه وغيره. أولا هذه المساجد لا أصل لها في دين الله عز وجل، أنا أسميها البدع السبعة، والحمد لله الآن لم تعد سبعة، فقد بني حي مسجد للحي المجاور سمي مسجد الخندق، وهو كسائر مساجد المدينة ما عدا مسجد سلوم مسجد قباء المتميزين. فالمساجد السبعة لا أصل لها أبدا، ولا أصل لها في الدين، يعني ليست للصحابة، وإنما بناها بعض المتأخرين من أكلة أموال الناس بالباطل. فأقترح عليك يا عبد الله لا تضيع نفسك بالذهاب إلى هذه المشاكل السبعة، فإنها لا أصل لها. صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. بقية المساجد لا فضل لها على غيرها في أي بقعة من بقاع الأرض، فلا تضيع نفسك بالذهاب إلى تلك الجبال وتلك الحرار وتلك الأماكن وتلك المساجد التي يتزاحم فيها الناس بلا هدى ولا كتاب منير. اتقوا الله تبارك وتعالى واعرفوا عمن تأخذون دينكم. يقول لهم أيام في المدينة وبقية لهم أيام، يقول ما عندهم شغل، معنى سؤاله. لا أدري عن هذا الشغل الذي ما عندهم شغل، ماذا يفعلون؟ لا إله إلا الله، لأنهم أجيب عليهم المكث في المدينة أيام زائدة. الله أكبر، ما أجمل هذا المكث، ما أجمل هذا المكث إذا كان قد أجيب عليك. فاقضه في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل هذا من بعض البعثات الطبية أو غيرها، أو البعثات الأوقاف أو نحو ذلك، فلعلهم زودوهم أياما، فاحمد الله على هذه الزيادة، احمد الله على هذه الزيادة، واقضيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي فيه. أو لعله أشكل عليك حديث 40 الضعيف الذي فيه نبيط بن عمرو، فهذا حتى على فرض صحته هو لا يمنع من الزيادة، مع أن الحديث إيش ضعيف لا يثبت. فاحمد الله عز وجل ما دام قد مدد لك بشكل رسمي، نعم، وبدون إشكالات ودون تخفي ودون تزوير، نعم، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك. فكيف تحتار في قضاء وقتك؟ المسلم ليس في وقته فراغ، ليس عنده فراغ المسلم، هو يشتغل بعبادة الله وبخدمة أهله وذويه آناء الليل وأطراف النهار. فاجتهد يا رعاك الله في ما يقربك إلى الله، ودع عنك التسويف، تزود، فإن خير الزاد التقوى. ما دمت قد منحت فرصة فأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفارقه ولا يفوتك فرض واحد إذا أردت الخير، فإن كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواه. وإلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.